القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الخير يا شمس، إننا بنبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي إيه، بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نور نهار بيبقى في حلمي مصدقاه، وأنا كل حتة جوه قلبي بضحك. فراشة طايرة فوق ورد بتدندن لحنها، تشبهني في كل حاجة وفي حاجة منها. وكل ليلة لازم أسهر أحكي للنجوم حكايتي اللي بعيشها ثانية ثانية كل يوم. صباح الخير يا شمس، إحنا بنبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هنخليه سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي إيه، بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. عزيزتي المستمعة، اليوم هو اليوم العالمي لغسل اليدين، وفي هذا اليوم نؤكد على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين للوقاية من الأمراض. خير على كل أسرة مصرية. أولادنا هم أغلى حاجة في حياتنا. مع بداية دخول المدرسة بنعاني كلنا من ظهور بعض الأمراض على أولادنا، نزلات برد، نزلات معوية وخلافهم. الحقيقة النهاردة أنا عايزة أوجه كلامي للأم المصرية، عايزة أقول لها ترفع مستوى التوعية بالنظافة الشخصية لأولادها. أحببه في النظافة، أقوله أنت لما تبقى نظيف وريحتك حلوة الناس هتقرب منك. دلنا حسنا على النظافة. بعض العادات البسيطة جدا لو أنا عودته عليها من هو صغير، الحقيقة لما يكبر هيتعود عليها وهيرفض ان هو يعمل غيرها. بداية من نظافة اسنانك، نظافة ودينك، غسل ايديك مش قبل الاكل وبعد الاكل بس، بعد اللعب، بعد الحمام، الاستحمام اليومي، استخدام المناديل الورقية لما عندك برد ازاي ان انت تتخلص منها، كيفية كمان التعامل مع اي حد عيان ابعد عنه عشان ما تعديش منه، كمان الابتعاد، ودي حاجة مهمة جدا عن الحلوى المكشوفة لانها مصدر مهم جدا للامراض. كمان في نقطة عايزة اوجهها لكل أم مصرية، لما يبقى ابنك عيان يعني عايزين يبقى صادقين مع نفسنا شوية وما نقولش ان هو هينزل المدرسة يستفيد. في بعض الأوقات ما ينفعش ان هو ينزل المدرسة، اولا هيكون مصدر لعدوى لزمايله، تاني حاجة هو نفسه مش هيركز الفترة اللي نازل فيها المدرسة، هتطولي كمان فترة علاجه. فأرجو اتباع نصائح الطبيب لما يقولك يريح يوم او اتنين لغاية لما يتماثل الشفاء. ربنا يحفظ ولادنا جميعا من اي مرض ومن اي وباء. دايما زي ما بنقول نجدد دايما التوعية ودايما نحسوا عليها من صغره، لأن التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. كل سنة وحضراتكم طيبين. دكتورة هند داود، أستاذ مساعد معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. قفشتكم جايبين سيرة الأستاذ عمرو بتقولوا إيه؟ جايبين سيرتك كل خير يا مصرف، مدير السابق حبيبي وحبيبنا كلنا. يكفي إنه زوج معها بنت سميرة مرزوق. أنا ما انساش إن هو معلمي وأستاذي. هو نعمة الأستاذية بجد. كنت بتقولي أنت وغادة؟ الله، هي فين؟ مش كانت هنا؟ راحت فين؟ انت عارفة ان انا وغادة الشقة قصاد الشقة. قصدك يعني لما شافتني جيت مشيت؟ ها لا طبعا ما يحصلش. أم راحت فين دلوقتي؟ ترجع تانية مصرة. كنت بتتكلموا عن عمرو ومراته مها، شايفها اليومين في دول فرحانة ومزقططة. هو في ايه؟ اكيد يعني هتكون حاجة كويسة. متهيألي كده ولازم اعرف. مش هتقدري تساعديني يا غادة؟ اساعدك في ايه يا نسمة؟ انا ماليش في الديكور. ديكور ايه؟ الديكور حتتي انا، غيري يتوه فيها. امال عاوزاني اساعدك في ايه؟ بنت عمتي حبيبتي. اه عارفاها، شفتها عندك مرة. عندها ميدو بقى، طفل صغن زي القمر. يا رب ربنا يحفظ ويبارك. هي عايزة تنقله المدرسة الجديدة اللي ماسكها عمر. طب ما تكلمي مها مراته. الموضوع مش في ايد عمر. امال في ايد مين؟ المنطقة التعليمية. دي مدرسة اهلية وميدو في مدرسة حكومية، والنقل لازم يكون بمعرفة المنطقة. لا ما اعتقدش، بس عموما انا هسألك ونشوف المطلوب ايه. يا رب يخليك يا غادة. أختي أملها أن ابنها يدخل المدرسة الجديدة التكنولوجية من ابتدائي للثانوي. غريبة، الناس ليه كلها بتتكلم عن المدرسة الجديدة اللي مديرها حبيبي عمرو؟ مديرك السابق ومعلمك. أستاذي. أنت عايزة تعرفي إيه اللي عاجب الناس في المدرسة دي يا مسرات؟ أيوة، واللي مفرح مها حرم الأستاذ. اسألي غادة، هي تقريبا تعرف كل حاجة. هتستوعبي اللي هقولهولك يا مسرات؟ أنا خدت الثانوية من تحت لفوق. عارفة، من نحو الأمية للثانوية، وكلنا أعجبنا بيكي. الحمد لله. والثانوية التكنولوجية دي بقى حكايتها إيه؟ دي قايمة على نظام جديد غير النظم التقليدية العقيمة. أيوة، بتاعة الحفظ والتلقين ومفيش تفكير. أيوة، النظام الجديد هيكون سبب في اختفاء وظائف كتيرة. الله، والناس تتوظف فين؟ في وظائف جديدة قايمة على الأجهزة الألكترونية والروبوتات، والأجهزة دي هي الأساس في حركة العمل اليومي. يا سبحان الله. عشان كده عمرو عمل في المدرسة فيديوهات تعليمية تفاعلية لدعم المحتوى العلمي. ده شغل على مستوى عالي. تحيا مصر. تحيا مصر. ومن أجل صحة أفضل لأطفالنا، إليك عزيزتي المستمعة هذا اللقاء مع هالة سالم. الدكتور أحمد عبد الرحمن استشاري طب الأطفال، صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا مدام هالة، صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الكرام، ويوم جميل عليكم إن شاء الله. دكتور أحمد، اليوم بنحتفل باليوم العالمي لغسل اليدين، أهمية النظافة الشخصية ومنها غسل اليدين لتجنب الإصابة بالأمراض عند الأطفال. طبعا مهم جدا يا مدام هالة أن احنا نوعي الأطفال بالنظافة الشخصية، ده عشان نحميهم ونقيهم من الأمراض ومن الجراثيم، لأن حضرتك عارفة أن الأطفال أكتر عرضة للأمراض عشان عدم تطور جهاز المناعة بتاعهم بشكل كافي، فده يخليهم ما يقاوموش الأمراض بسهولة. فطبعا لازم يبقى فيه اتباع للعادات جيدة للنظافة عشان ده بيساعد جهاز المناعة وبيقوي من استخدامه. دكتور أحمد، ما هي صور النظافة وغسل اليدين بطريقة صحية وسليمة؟ نقدر نتكلم في كذا نقطة. يعني أول حاجة مثلا تنظيف الأسنان، لازم نعلم الأطفال طريقة استعمال الفرشة والمعجون. لازم نبدأ معهم من سن صغير، لأن الطفل ما بقاش قادر أنه يستخدم الفرشة لوحده، وكون الفرش الأسنان ناعمة بسبب عدم اكتمال نمو الأسنان، ونعودهم على تنظيف سنانهم مرتين في اليوم على الأقل. تاني نقطة الاستحمام. الطفل في أول عمره ما يقدرش أنه يستحم لوحده، بيحتاج لمساعدة، وبس مع تقدم الطفل في العمر ممكن ان هو يستحم من دون مساعدة. يعني في بعض الطرق اللي ممكن تخلي الطفل يحب الاستحمام، ان احنا نحط الدمية او العروسة بتاعته في حوض الاستحمام الخاص بيه. تالت نقطة، ودي اللي احنا ممكن بتصادف الاحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين، واللي ده بيكون يوم 15 اكتوبر من كل عام، نقدر نقول مهم جدا غسل اليدين باستمرار. يعني مش كفاية ان الطفل بس يتعود على غسل الايد قبل الاكل وبعده، بس برضو يجب ان هو يغسلها بعد اللعب ايضا وبعد استخدام الحمام، وان احنا نفهم الطفل ان ده بيساعده على التخلص من الجراثيم المسببة للامراض. ومن المفيد جدا ان احنا نعلم الطفل استخدام المطهر بين الحين والاخر. طبعا ممكن برضو نقطة تانية ان احنا نستعمل المناديل الورقية عند الاصابة بالرشح او نزلات البرد، ونتأكد ان الطفل بيستخدمها وبيحافظ على غسيل ايده بين الحين والاخر. واهمية المحافظة على النظافة الشخصية عند الاطفال، دي بتقي الاطفال من امراض كتير زي الاسهال والنمونيا او الالتهاب الرئوي، الانفلونزا، نزلات البرد المتكررة. تخلي الطفل فيه زيادة ثقة بنفسه عشان الرائحة الحلوة اللي هي ممكن تكون تنبعث منه، والتي ممكن تسبب برضو ان بعض الاطفال ينفروا منه. فلازم ان احنا نعلمه ان ده ممكن يخليه يكتسب محبة الناس. الطفل النظيف طبعا بيخلي الناس يتقربوا منه بدون اي تحسس او يكون خوف من الاصابة بالامراض. دكتور احمد، ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها الان للام لتوجيه طفلها لغسل اليدين ويكون ذلك من خلال عادة ايجابية عندهم؟ طبعا بنصح الام عشان تعلم الطفل اي قاعدة جديدة وخصوصا النظافة الشخصية انها تتابع بعض القواعد. يعني اول قاعدة ان هي تخلي النظافة الشخصية دي ضمن الروتين اليومي بتاع الطفل، زي الاكل والشرب بتاعه، زي الواجب المدرسي بتاعه، عشان الامور تبقى سهلة بالنسبة للطفل وبالنسبة للام. تاني نقطة ان هي تحاول ان هي تطلب تنفيذ القواعد او النظافة الشخصية دي من الطفل بشكل مرن او مرح، فيكون الامور يعني ما تكونش فيها شكل حاد او عنيف، ده يخلي الطفل ان هو ممكن ينفر من الامر كله. تالت نقطة، لازم تشارك الطفل المراحل دي، يعني تعلمه غسيل سنانه، تغسل سنانها معاه، تحاول تقص ضوافره، ده بيخلي الطفل يشعر ان الموضوع سهل محبب بالنسبة له. رابع نقطة ان هي تخلي للطفل ادوات مبهجة، يعني مثلا فرش السنان يكون لها اشكال جميلة مفضلة، الوان مبهجة بالنسبة للطفل، الادوات بتاع قص الضوافر برضو يكون ادواتها مبهجة. برضو في نقطة أخيرة إن احنا نخلي فيه حوار دايما مع الطفل حوالين النظافة الشخصية، وتعلمه غسيل إيده بالطريقة الصحيحة، إن هي لازم الصابون يغمر الإيدين والضوافر ويتخلل ما بين الصوابع كلها وظهر الإيد والباطن الإيد، بحيث ده بيقي الطفل من الجراثيم ومن العدوى. وربنا يحفظ أطفالنا كلنا إن شاء الله. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. صباح الخير، وحدة لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للفتاة الإلكترونية. طيب أنا عندي مشكلة وصلت للمحاكم، أنا وزوجي طلقنا أصلا، بس بينا أولاد، بينا عشرة، عايزة أرجع بس مش عايزة أقول إن عايزة أرجع، أو بينا مشاكل كتيرة جدا مش عايزة أرجع ولا حاجة، بس بينا مشاكل كتيرة نفقة ورؤية ومشاكل كتيرة ملهاش حل. برضو الوحدة لها شغل فيها. إحنا بنتدخل في كل المشاكل، حتى لو المشاكل وصلت للطلاق، حتى لو المشاكل معانا وصلت لمحاكم كتيرة جدا، وتدخلنا في عدد كبير من القضايا اللي كانت موجودة بالفعل في محكمة الأسرة المصرية، سواء الزوجين تطلقوا بالفعل، سواء الزوجة خلعت الزوج، سواء الزوجين بينهم نفقة ورؤية، ومشاكل كتيرة موجودة في المجتمع المصري احنا عايشينها دلوقتي. هو ده عمل الوحدة أصلا. فضيلة الإمام الأكبر كان همه الأكبر القضاء على مشكلة الطلاق المتفقمة في المجتمع. ليه الظاهرة دي كتيرة؟ وليه محكمة الأسرة على العدد الموجود، القضايا الموجود فيها كبير؟ كنا بنحاول ان احنا نقطع الباب ده ونقفله من الأصل من بابه. وبالتالي لو عندك مشكلة بالفعل في المحاكم، لو عندك مشكلة فعلا بين زوجك رؤية ونفقة وغيره، احنا بنتدخل وبنحضر، بنجمع الزوجين تاني من اول جديد ونبدأ معاهم نشتغل عليهم. لو كان في امكانية للرجوع وفي رغبة من الزوجين للرجوع، وده بإذن الله عز وجل احنا بنعمل عليه نفسيا، تمام، بيتم الرجوع تاني ان شاء الله بإذن الله، وبنحاول نشوف ايه المشاكل اللي وصلتهم للمرحلة دي ونقضي عليها بإذن رب العالمين. وخاصة ان الانسان لما بيخوض تجربة الانفصال بيعيش ظروف صعبة جدا، ممكن يكون بعد كده بيقيم نفسه تاني وبيعدل من نفسه تاني، يقول لا أنا كنت غلطان في 1-2-3، ولو هبدأ حياة جديدة كنت هتجنب فيها 1-2-3. فالإنسان اللي بيحس بالغلط ده لما بيستدعي حد أو بيحاول يساعده إنه يبني حياة جديدة فعلا من غير المشاكل اللي كانت موجودة في الأول، بيستجيب ما شاء الله وبيبقى فيه توفيق من الله عز وجل. طيب لو ما فيش لا قدر الله، يعني هما منفصلين تماما ومش عايزين هما الاتنين يرجعوا لبعض، طيب مشاكل النفقة ومشاكل الرؤية حرام ان يبقى اب مش عارف يشوف اولاده او ام مش عارفه تشوف اولادها او مش قادره تنفق عليهم او اب مش عايز ينفق على اولاده. احنا بيتم الاتفاق على كل البنود دي بحيث انها ما نلجاش للمحكمه، بحيث انها الزوجه في الاخر بتوصل لمرحله التراضي انها مش محتاجه خلاص محكمه، وبتتنازل عن كل القضايا والزوج بيتنازل عن كل القضايا اللي مع الزوجه، وبيرجعوا بينهم اللي هو ايه الموده والرحمه اللي احنا عايزين نقول عليها اصلا، اللي هي بناء الاسره اصلا اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها المودة والرحمة، بترجع بينهم تاني حتى وهم منفصلين علشان في أولاد، علشان في بذرة لازم تسقى من الأب والأم. ما لهمش ذنب في أن انتوا انفصلتوا، ما لهمش ذنب يعيشوا مشاكل أسرية من أول ما لسه بدأوش حياتهم أصلا، وبالتالي محتاجين رعاية من الأب والأم ويسقوا بالحنان والود بين الأب والأم. فلازم نوجد الود والرحمة بين الأب والأم الأول عشان يعرفوا يدوهم لأولادهم. الوحدة بتتلقى الاتصالات على رقم المركز الموحد وهو 19906. كانت معكم دكتورة رشا كمال، عضو فتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو وحدة لم الشمل بالمركز. وحول التربية الصحيحة والسليمة لأبنائنا، إليك يا عزيزتي المستمعة هذه النصائح. منى خليل، وأباء وأبناء. ومعي ومعكم في أباء وأبناء دكتورة رانيا صلاح، إخصائية التخاطب وتعديل السلوك. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك يا أستاذة منى. في بقى مشكلة كده عند بعض الأمهات، بتقول إن طفلي دايما المدرسة بتكلمني، دايما الحضانة بتكلمني على إنه بيتمسك بحاجة غيره، وبيبقى في صراخ وبيبقى في بكاء شديد لحد ما ياخد أي أغراض تخص أصحابه في الحضانة أو إذا كان طفل مدرسة. طيب إذا كان حضانة أو طفل مدرسة لحد عمر 6 سنين، الطفل ده ما يعرفش يعني إيه حق ملكية. كل ماما متخيلة تقول له إيه، وبتقول له كلمة جارحة جدا، وبالذات وكمان التيتشر في المدرسة تقول له إيه، أنت سرقت حاجة زميلك، مش بتقول أنت خدت. عايزة أقول إن الكلمة بتعمل المشاعر عند الطفل. انتوا متخيلين ان الطفل لا هو مش فاهم؟ لا، هو الطفل فاهم كويس قوي، ومشاعره بتتحرك تجاه السلبيات وتجاه الايجابيات. يعني انت ممكن كلمة ترجعيه ورا، ممكن كلمة بس انا بسرق يبقى انا بسرق، انت ثبتيها معاه. طب ليه بيتشبث وبيتمسك بحاجة غير وهو معاه زيها؟ عشان هو ما يعرفش حق الملكية. اطفال الحضانة من عمر 3 سنين لحد 6، ممكن انا اشوف حاجة في شنطة زميلي ياخدها، ممكن اخد حاجة من قدامه عيط واخدها، هو مش فاهم ان دي بتاعتك ودي بتاعتي. حضرتك نقطة الملكية ماما لازم تدرب على ده في البيت. بس مش كل طفل زي التاني، يعني مش كل الولاد بيعملوا كده. لا مش كل الولاد. ايه الفرق اللي يخلي طفل يعمل كده وطفل لا؟ علشان في ماما بتعرف حق الملكية من غير ما تقصد ان هي بتعرف حق الملكية. هي بتكلمه عادي. في ماما في البيت قايله له ان دي الفرشه بتاعت بابا، ده المشط بتاعك انت وده المشط بتاعي، ده البرفان بتاع بابا وده البرفان بتاعي وده في ام هي فاكره هي بتعمل كده عادي. وبالتالي دي نظريه، فاهم يعني؟ دي نظريه اصلا لتعديل السلوك. ان انا اعرف الطفل حق الملكيه. ماما بتعمل دي، فالامهات اللي هم بيعملوا كده مع اطفالهم بتبص تلاقي الطفل متمسك بحاجته هو بس. يعني ده لا يعيب طفل؟ لا خالص، على الاطلاق ده سلوك عادي. عادي جدا جدا جدا، هو مش فاهم حق الملكيه. زي الطفل اللي بيروح معاك الهايبر عايز ياخد في العربيه معاك، او دخلت سوبر ماركت عايز ياخد كل حاجه موجوده قدامه يحطها في الشنطه. ماما تقعد تقول له استنى لسه ما دفعناش، لما ندفع الفلوس. هو مش فاهم حق الملكيه. هو فاكر ان كل الحاجات دي بتاعتنا كلنا. انا اخد زي ما انا عايز، تمام. طيب اجي عند نقطه تانية. طيب في طفل بياخد الحاجة وبيعيط وبيرمي نفسه في الأرض، أنا عايز دي. عندي حاجتين. أولا أنا لما أجي أعمل تعديل سلوك، هو رمى نفسه في الأرض، معلش اعملي له تعديل سلوك التجاهل الأول، اللي هو إيه، من غير ما تزعقي ولا تعاقبي ولا أي حاجة، خلاص لما تسكت تعالى قولي وسيبيه وروحي من المكان اللي هو فيه، هيجي وراكي وهيعتذر، تمام. هيعيط شوية، حتى لو عيط حبة هيعتذر بعد كده، أو مش هيعتذر هيجيلك، تمام. دوت اللي هو بيرمي نفسه في الارض. طيب الطفل اللي لسه هو عايز ياخد دي وعايز ياخد دي، معلش قبل ما اقرر ان انا اعدل له سلوك اشوف هل هو معهوش من دي، هل هو محروم. في ام تقول لي لا انا مش حرمه من حاجه، ده انا بجيب له كل حاجه. بس انت بتجيبي له كل حاجه، بس مش بتجيبي له زي ده، مش بتجيبي له زي اللانش بوكس ده. حضرتك معلش، ما تجيش ماما تدخل مدرسة انترناشونال أو حضانة يعني حضانة فيها أونلاين كاميرات والدنيا معاها الحضانة يعني فخمة شوية وتيجي تقارنيها بين حضانة شعبية. الحضانة ديت أنا حد على قدي تمام، ما روحت الشعبي وحبيت ادخلها، هدخل ابني الحضانه دي. طيب وانا ابني اللانش بوكس بتاعه بسيط جدا، الزمزميه، ازازه ميه صغيره بسيطه جدا، الشنطه بتاعتي بسيطه جدا، وانت تعيدي في وسط اطفال كلهم معاهم حاجات كلها فظيعه من وجهه نظر الطفل، تفتكري ابنك هيعمل ايه؟ كل يوم هيرجع لك بحاجه من دول. تمام، يبقى انا عارفه انا بودي فين، اودي للمستوى بتاعي حدود امكانياتي. تمام بالظبط، اودي للمستوى بتاعي، ما اوديش لمستوى ولا اقل ولا اعلى، اودي المستويه، ابقى انا ابني معاه زي اللي مع زمايله بالظبط. ليه؟ علشان انا ما اجبروش ان هو يبص لزميله وعايزه انا زي دي. تمام، وتيجي ماما بعد كده تقول لا لا لا اصل هو عنده 3 سنين، انا عايزه اعرفه واعلمه ان هو يبقى لما اقول على دي لا ما يبصش على حاجه حد، ما ياخدش حاجه من حد، هو ده كله مش بيوصل له، هو لسه صغير، هو مش فاهم، ده مش بيبقى واصل للطفل اللي في السن ده. طيب تعالي للطفل اللي اكبر شويه، اللي اكبر شويه اللي هو 6 سنين وانت طالعه، لما يجي يرجع لك بحاجته بلاش تقولي له انت خدت دي من زميلك، يا خبر انت سرقته، لا الكلمة كبيرة جدا جدا. كان في أم زمان، كان في رسام مشهور قال إن أنت طلعت رسام ليه؟ فقالوا له إيه؟ ماما من وهي وصغير، ومن وأنا وصغير كانت ماما على طول تقول لي إيه؟ الشخبطة بتاعتك اللي أنت بتشخبطها دي لوحة كبيرة جدا وهتبقى مشهور في يوم من الأيام، وهفكرك باللوحة الجميلة دي، ده أنت هتبقى رسام كبير قوي بسبب شخبطتك. فعلا طلع رسام بسبب الشخبطة بتاعته، بسبب كلمة إيجابية ماما قالتها. وأهلا بالرشاقة وهذا اللقاء مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة أهلا بكي وصباح الخير وأهلا بالرشاقة ورجيمك من مطبخك. كل المعلومات هنعرفها من خلال لقائي مع الدكتور أحمد الخطيب إخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور أستاذ عبلة، وصباح النور على كل السادة المستمعين. جميل جدا أن الرجيم بتاعي هيبقى من مطبخي بدون أي تكاليف. بدون أي تكاليف، بس عايزين معلومات مهمة جدا. عظيم جدا. احنا لما بنفتح التلاجة أستاذ عبلة وسادة المستمعين عارفين دلوقتي، بتبقى مشكلتنا ان الاختيارات اللي قدامنا ايه؟ كيس الكاتشب، كيس المايونيز، الوجبة سريعة بيتا بالليل. غيروا تلاجتكم، غيروا محتويات التلاجة بتاعتك. هتصحى الصبح هتلاقي علبة الجبنة الموجودة، شوية الفول اللي احنا جبناهم من امبارح، البصل موجود برة التلاجة. هنعمل وجبة متكاملة الصبح. احنا ممكن جدا ان احنا نخس من خلال حاجات بسيطة جدا وغير مكلفة. يعني لو صحينا الصبح مثلا خدنا نص رغيف وسلقنا بضاية مع كوباية لبن، انت كده حصلتي على 3 عناصر غذائية بأكلة بسيطة جدا. المشكلة بقى اللي بتقابل ستات البيوت كلهم ايه؟ ان هما فطروا الفطار دوت، وتيجي تقولك انا فطرت يا دكتورة افطار قليل قوي، واتغديت الساعة 6-7 بالليل غدا بسيط وبدخل. عشان حضرتك ما التفتيش لباقي جوه مطبخي. ايه اللي باقي جوه مطبخي؟ الكابوتشاية اللي موجودة في التلاجة من تحت دي لو خدناها بعد الفطار بساعتين هتقعد مخلية المعدة شغالة طول النهار تشتغل على الالياف الصعبة دي، فالمعدة بدورها تقعد تبعت اشارات للمخ انا شغالة، انا مش محتاجة تخزين لي دهون، فيبتدي الجسم يحرق. احنا لسه كل ده في المطبخ. بعد ساعتين من تناول شوية الكابوتشا اللي بعد الفطار بساعتين، لو في فاكهة في البيت، خيار، تفاحية، موزاية، كمتراية، برقوق، عنب، ايا كان ايا كان، بلح الى اخره، وخلنا ثمرة فاكهة واحدة من اي من حاجة اللي انا قلتها دلوقتي دي، هتكفي تماما انها تحرك المعدة مرة تانية، تقعد المعدة طول النهار بتحرك باستمرار. جيت على الغدا، انا قسمت وجباتي، خدت فطاري مثلا الساعه 9 الصبح لو انا رب البيت، او 10 بعد ما وديت الاولاد المدرسه، الساعه 12 خدت الكابوتشا، الساعه 2 خدت الفاكهه، على الساعة 4 اللي هو الميعاد الأمثل للغداء في أغلب بيوتنا المصرية، كنت مخدرة الأكل. مش معنى إن أنا بعمل رجيم وبعمل إنقاص وزن إن أنا ما أعملش مثلا حاجات اللي هي محشي مكرونة بشاميل، لا خالص. بناكل الكلام ده وبنعمل الكلام ده كله، بس لما نيجي ناكل محشي عايزين نحط في دماغنا هو الطبيعي مثلا ناكل كم معلقة رز في المتوسط؟ في المتوسط 6 معلقة رز، 8 معلقة رز. طيب معلقة الرز للسادة المستمعين تعمل لها كام صباع محشي كرومب مثلا؟ لو قلنا المعلقة بتعمل صباعين يبقى 2 في 6 ب 12، 12 صباع حلو محشي. حلو جدا، حلو حلو. الناس اللي بتسمعنا تقول لك 12 صباع محشي، اه بس رجاء هتغرفي طبقك وطبق الاولاد وطبق زوجك وتشيل الحله من قدامكم وتشيل الحله من قدامهم. كمان حاجه يا دكتور بعد اذنك، لما اجي اعمل المحشي اكتر البصل بالزبط. والخضره عظيم، يعني اكتر البقدونس والشبت اللي هحطهم واقلل من الرز. انا كدكتور راجل ما اقدرش اقول الكلام الجميل بقى ده بالظبط. فكده انا ابقى اكلت المحشي اللي نفسي فيه وفي نفس الوقت انا اكلت خضره اكتر من رز. عظيم. يعني فهتحس ان معدتك شغاله وشبعتي افكار رائعه. اه افكار رائعه ان احنا ان انا طعمت الاكل بتاعي بحاجات ارخص، بحاجات ارخص وحاجات موجوده في البيت ما كلفتش ميزانيه الاسره حاجه زياده. ومش شرط ان انا مع المحشي دوت اكل لحمه، انا ممكن اسلق بضايه اكلها كبروتين مع طبق سلطة. اتغديت خلاص الساعة 4، عد ساعتين واخد سناك خفيفة. سناك خفيفة زي ايه؟ زي ما قلنا من شوية كده كابوتشا او ايه ثمرة الفاكهة. على الساعة 8 بحد اقصى ممكن اخد علبة زبادي مثلا مع تفاحية. كل الكلام ده من المطبخ. طعمت بقى خلال اليوم بايه؟ طعمت بشوية بصل بيقوي المناعة بتاعتي. طعمت بفص توم على الملوخية مثلا او على طبق الفول الصبح، ده بيقوي المناعه جدا جدا جدا وبيزيد الدهون اللي موجوده في الدوره الدمويه. حطيت ورق لوري على طبق الشوربه اللي انا عملته مثلا مع الغداء. ورق اللوري مهم انه بيدوب الدهون بالظبط كده اهو. اه يمكن ملوش ريحه بالظبط، احنا دايما حريصين ان احنا نحطه على الشوربه، لكن هو علشان يدوب الدهون والحبهان كمان. طبعا لو قطعت ورق كرومب من المحشي وحطيته في ميه وسلقته بقت شوربه كرومب، شوربه كرومب من الشوربات الحارقه جدا للدهون. فكل دوت انا ما كلفتش ميزانيه الاسره مبالغ كبيره، انا قسمت يومي على مدار 5 مراحل. وصلنا لختام حلقة اليوم. غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.